أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية فهم الإسلام، الفهم العميق. والفهم في اللغة حسن تصور المعنى. الفهم العميق المقصود به العلم بالشيء من كل جوانبه. ذكرنا أن إرساء قاعدة ابتداء لفهم الإسلام أو لتصور موضوع الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كما ذكرنا تلخيصا بسرعة، لأن الإنسان شخص واحد له قلب واحد، تعمره عقيدة واحدة، له تصور واحد للحياة، وميزان واحد للقيم. تصوره المستمد من عقيدته، تصور، أنا كنت عايز أقف فعلا وقفة طويلة مع موضوع التصور للحياة ده، عشان أقول للشباب اللي هم بيعتمدوا النسق الغربي للحياة غلط، لأن الغرب تصورهم للحياة غير تصورنا. عايز أقول للناس اللي عايزين يربوا أولادهم بناء على الكتب المترجمة في تربية الأولاد وإقامة ورش عمل في أفكار لتربية الأولاد، ما ينفعش معانا، لأن إحنا كمسلمين موضوع التربية عندنا بينطلق منطلق آخر غير منطلقاتهم. إحنا بنربي أولادنا عشان يطيعوا الله ورسوله ويحبوا الله ورسوله، ما بنعملش عشان دي أخلاقيات، لا، دي عبادة. هو ده موضوع التصور الحياة. كتب انتشرت وكترت جدا اليوم دول، كيف تكون محبوبا عند الناس، كيف تفكر، مش عارف ايه، الكتب اللي انتشرت المترجمة دي يا جماعة، بقول ان بتنطلق من تصورهم للحياة، ان الحياة هي الدنيا دي وبس، مفيش اخرة. اما تصورنا احنا الحياة كمسلمين تصور مختلف، تصور مختلف تماما، ان انا عبد لرب يأمر وينهى، فبيحكمني حلال وحرام، انا اسمي عند ربنا مكلف، عبد مكلف في اوامر بنفذها، فلذلك مانيش حر نفسي. اضافة الى ان انا مش بعمل عشان اعجب الناس، يعني بعض الناس وراني في الكتب من المعالجات النفسية ان واحدة مثلا ابتليت ببلاء، فتقف قدام المراية وتقول لنفسها كم انا جميلة، كم انا رائعة، كم انا جذابة. ده الكلام ده اللي هم بيقولوا لبعضهم، هم يقولوا نعمل كده، والكلام ده بدأ ينتشر وينتقل في بيوت المسلمين. عندنا احنا الكلام ده ما ينفعش العلاج بالطريقة دي. ده العلاج بمنتهى البساطة انها ابتليت ببلاء مثلا، فحصل اي شيء تشوه في وجهها او في اي جزء من جسمها، لازم نعرفها ان البلاء ده من الله. كمسلمين بقى موضوعنا يختلف ازاي، علاج الامر ده ان ده من الله الرحيم، وان دي عقوبة، ودي اخف شيء ممكن، أخف مما تستهليه مليون مرة، فمطالبة بالرضا والسعادة باللي حصل، لأن الأجر يوم القيامة عند الله عز وجل، إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. هتبقى الموضوع مختلف تماما إذا قابلت ربنا وهو راضي عنك، إذا رضيت دلوقتي بقضائي وقدري. شفت إزاي التصور للحياة مختلف؟ التصور للحياة، الشباب اللي النهاردة بيتنطط ويرقص عجبني جدا في جورنان للأخبار بتاع امبارح، انه قال المزيكا بتاعت اليوم دول بالضبط كأنك حبست فار وقطة وكلب وأسد وحمار في قفص كبير وقفل عليهم تماما وكلهم بيصوتوا. هي دي مزيكة اللي من دول، واحد بيقول كده منهم. ففعلا كلب وقطة وحمار بيصوتوا ويخبطوا ببعضهم، وهو سموها مزيكة وفرحانين وبيتنططوا هم في رأسهم زي الايه الكلاب والقطط والبقر اللي محبوسين دول. هو ده الحصر، ويفكروا ان دي سعادة. اما سعادة المسلم في قيامه بين يدي الله ويديه على صدره، او سجوده، سجوده وركوعه، ده موضوع مختلف. تصور للحياة مختلف، لان التصور ده منبثق عن عقيدة. عقيدة ركائزها انه عبد له رب يأمر وينهى، ركائزها ان الدنيا دي امتحان وابتلاء واختبار، ركائزها ان في اخرة، هتبقى غير الحياة دي خالص. يبقى التصور مختلف نتيجة من الاول تاني، انه شخص واحد له قلب واحد تعمره عقيدة واحدة، له تصور واحد للحياة وميزان واحد للقيم. تصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه في كل حالة من حالاته على السواء. يبقى التصور العقدي، العقيدة دي ادته تصور متلبس به تماما. امتى يا ابني ما تبقاش عبد؟ امتى؟ امتى يعني؟ وانت نايم ولا وانت صاحي ما تبقاش عبد؟ وانت مسافر ولا وانت قاعد ما تبقاش عبد؟ وانت لا، ده هو عبد في كل حالاته. احفظ دي، بهذا القلب الواحد العقيدة الواحدة يعيش فردا، ويعيش في الأسرة، ويعيش في الجماعة، ويعيش في الدولة، ويعيش في العالم، يعيش سرا وعلانية عبد بالعقيدة، يعيش عامل وصاحب مصنع. مش صاحب المصنع مش عبد، العامل بس هو العبد، لا، ده عبد وده عبد في الشرع. الاثنين ايه؟ سواء، الاثنين عبيد زي بعض بالظبط. مش صاحب العمل يروح يصلي في الجامع، والعامل لانه عامل يصلي في المصنع، لا، ده مأمور يصلي في الجامع وده مأمور يصلي في الجامع. يعيش هذا العبد عاملا وصاحب عمل، حاكما ومحكوما. يعيش بهذه العقيدة في السراء والضراء، فلا تتبدل موازينه، ولا تتبدل قيمه، ولا تتبدل تصوراته. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، منهج واحد وطريق واحد، لأنه وحي واحد، اتجاه واحد، وهو الاستسلام لله وحده. فالقلب الواحد لا يعبد إلهين، ولا يخدم سيدين، ولا ينهج نهجين، ولا يتجه اتجاهين، وما يفعل شيئا من هذا إلا تمزق وتفرق وتحول إلى أشلاء وركان. يبقى اللي عايز يعيش السعادة الحقيقية يعيش عبد الرب واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. لذا أيها الإخوة، أرسينا هذه القاعدة، قاعدة مفهوم الإسلام. إيه هو الإسلام؟ الاستسلام، إنك تبقى عبد واحد لرب واحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يبقى النبي عبد والملائكة الملك عبد والإنسان عبد والجن عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لوحدك هو ده التصور للإسلام العميق الفهم. اثنين، أن يعرف أركان الإسلام بالتفصيل. احنا بنتكلم بقى عن الفهم العميق للإسلام. يبقى الأول حطينا القاعدة والأساس اللي هي ايه؟ فهم الإسلام، وبعدين نبدأ نبني بقى على الفهم ده، على القاعدة دي، الشرائع والعقائد، فيفهم أركان الإسلام الخمس اللي هي الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج، يفهمهم تماما. ثلاثة، أن يعرف خصائص هذا الدين. احنا بندور بقى الوقت على الفهم العميق. احنا بنقول الكلام ده ما هو الشرط في كل المسلمين، لا، ده احنا بنتكلم الداعية، لأن المسلم يقبل منه الإيمان المجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من أجلاف الأعراب الإيمان المجمل ولم يسألهم عن التفاصيل. فأن يعرف خصائص هذا الدين، مثل دلوقتي احنا مش بصدد الكلام عن الإسلام، انا مش أعلمك، وإنما ابحث. مثلا الشمول، العموم، المثالية الواقعية في الإسلام، أن يعرف أو يفهم أنظمة الإسلام، النظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي في الإسلام إيه هو، لازم نفهم. عشان كده في عك ولعب في موضوع السمع والطاعة في الجماعات. ليه؟ لأن مفيش فهم عميق للإسلام في موضوع الولاء والبراء، في موضوع البيعة والخلافة. فهم أن يعرف غاية الإسلام ومقاصده، مقاصد الشريعة اللي هي حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات. إيه هي الضروريات؟ مقاصد الشريعة حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، دي الضروريات والحاجيات والتحسينات. أنا بقول مش عايز أدخل في تفاصيل، لأن الكلام ده محتاج يدرس، مش محتاج إن احنا نمر عليه، وإنما يدرس دراسة أكاديمية. مش محتاج دروس وعظ وتذكير، وإنما محتاج دراسة بالورقة والقلم والامتحان والحفظ والفهم. أن يعرف أيضا فضل هذا الدين الإسلام على غيره، أن يعرف محاسن الإسلام ليكون على ثقة فلا تلقى عليه الشبه، وأيضا أن يعرف واقع الإسلام، الإسلام النهاردة ماذا ضيع من الدين، ماذا ينبغي أن يحيى من الدين. لابد أيها الإخوة من الفهم العميق الدقيق بتفصيلات هذا الدين وحسن تطبيقها على الواقع، الفهم العميق الدقيق للمشكلات الحقيقية. زي ما قلت لكم إن الفهم الغلط إنه ماسك ودن الفيل ومفكر إن هو ده الفيل، لا، ده أنا عايز فهم عميق للدين ككل، فهم عميق للدين كله من أوله لآخره، وهذا يحتاج إلى دراسة الإسلام بعمق وأناة وصبر، صبر طويل. إن الفهم الركيك الأعوج والرأي الفطير الأملج، قد خلف في واقعنا مسوخا وأشباحا من الأفكار السطحية الفارغة. أين الداعية الناضج الواعي الأمين؟ هناك مفاهيم صحيحة، أو يجب تصحيح المفاهيم عن الإسلام. من ثمرة فهم الإسلام أيها الإخوة، من ثمرة فهم الإسلام أن نعرف ما يسمونه في الدعوة بأصل الأصول. كل دعوة، يعني احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح، الإخوان المسلمين، التبليغ والدعوة، الجماعة الإسلامية، الجهاد، التكفير، السلفيين، كل واحدة من دول عندهم أصل الأصول. فتجد في الإخوان المسلمين مثلا أصل الأصول إقامة الدولة، في الجماعة الإسلامية أصل الأصول تغيير المنكر، في الجهاد طبعا أصل الأصول الجهاد، في التبليغ والدعوة أصل الأصول تأليف قلوب المسلمين. هم يقولوا كده أصل الأصول. أصل الأصول في الجمعية الشرعية ما هم ما قالوش، مش عارف ما قالوش حاجة، لكن أصل الأصول مثلا في أنصار السنة حرب شرك الكبور وإقامة التوحيد. كل ده نابع من الفهم، من فهم الدين. من أغرب ما رأيت في حياتي كتاب اسمه فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام حسن البنا، كتاب اسمه كده فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين، ولا فهم الأصول العشرين في ضوء الإسلام؟ شفت ازاي بقى؟ ان هنفهم الإسلام في تحديد الأصول العشرين دي، ده الغلط. احنا قلنا موقعنا ما بيحاربش حد ولا بيتكلم عن حد، لكن احنا بس دلوقتي بنأصل لدعوة. ان ايه اصل الاصول بقى؟ مش انا اللي اقول، ولا فلان ولا فلان. حسن البنا امام وعلى راسي، ما بخدش فيه، والكندهلوي بتاع التبليغ على دماغي، والتاني والتالت والرابع وكلهم كلهم، لا نقدح في اخلاص احد، لكن الشاهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اصل الاصول عنده ايه؟ ربنا جعل لنا اصل الاصول ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. طب اذا كان ده تكليف جميع الرسل بلا استثناء، يبقى في اصل غير ده؟ إقامة التوحيد. يبقى أصل الأصول يا جماعة مش عشان أنا قلت كده، ولا أنا قررت كده، ولا أنا فهمت كده، لا، ده هي كده التوحيد، تعبيد العباد لرب العباد، هي دي ثمرة فهم الإسلام، إنك تعرف إيه أصل الأصول. احنا ما بنقولش ان اقامة الحاكمية لله عز وجل هي التوحيد، ده جزء قد كده من التوحيد، بلاش قد كده، دي جزء من التوحيد، جزء من التوحيد. ما بنقولش ان تأليف قلوب المسلمين مش مهم، ما بنقولش الجهاد مش مهم، ما بنقولش ان تغيير المنكر مش مهم، ما بنقولش الحاجات دي مش مهم، الحاجات دي مهمة جدا، بس مش لا يمكن تكون اصل الاصول. اصل الاصول التوحيد قولا واحدا، برضو مش التوحيد اللي هو حرب شرك القبور، لا، ده التوحيد ايه؟ اعم واشمل من كده، اعم واشمل بكتير بمراحل. فلذلك اول ثمرة من الفهم العميق للإسلام هيقول لك بقى أصل الأصول إيه وبعدين وراء إيه هيترتب عليه إيه. اتنين، من ثمرات الفهم العميق للإسلام جدية الأخذ من الكتاب والسنة. بعد ما قلنا الاعتقاد يا جماعة، الفهم العميق للإسلام إن محدش يقول مع ربنا، محدش يقول مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى المأخذ الصافي الخالص، الأخذ من الكتاب والسنة. فهيفيدك ده معرفة مراحل الدعوة والعبودية المطلوبة في كل مرحلة. ما هيبقاش كف الأيدي أو رفع السيف أو الكلام في كذا أو السكوت عن كذا هوى ولا توجيه، لا، ده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصح بذلك المفاهيم. الفهم العميق للإسلام من ثمراته أيضا أن يظل الداعية عبدا. كلمة صاحب دعوة ما تخليش بقى إله بيتصرف وكأنه إمبراطور، وإنما راح ولا جه عبد. فالدعوة دي هو فيها خدام، عشان كده الجملة اللي احنا بنحفظها دايما الدعاء أجراء عند الله، الدعاء أجراء عند الله أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا وانتظروا الأجر من الله لا من أحد غيره. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. هو ده الموضوع، أن الداعية أجير، خدام، خدام عند ربنا، خدام لدين ربنا، ما هوش رب، ما هوش إله، ما هوش يأمر وينهى، ما هوش بسير الأقدار. ده القدر ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا سبحانه وتعالى قال له، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. ربنا قال كده، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فلذلك الداعية الرباني اللي فهم الإسلام صح هيستغل في الدعوة على إنه خدام مش سيد، على إنه عبد مش إله، على إنه مربوب مش على إنه بيسير الأقدار. سواء الدعوة بقى جابت النتيجة اللي هو متوقعها أو عكس النتيجة اللي هو متوقعها، ما بيقلبش، ما بيلونش، ما بيغيرش، لأن هو عنده اتجاه واحد. جاب نتيجة عكسية مش موضوع. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوته، برضو استمريت على دعوته. فلذلك من ثمرات هذا الفهم العميق للإسلام أن يعيش الإنسان عبدا. من ثمرات الفهم العميق للإسلام أيضا أن يفهم أصول الإسلام العظيمة. مثلا من أصول الإسلام أنجو بنفسك أولا. قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا خايف الحد يسأل مننا، بس قصص الدعوة هي كده. قابلت واحد كنت بصلي في مسجد في الحتة دي اسمها ايه عبدين، ما شاء الله لحية سودة جميلة قوي طويلة كده وجلبيه بيضة وشخص فاره أعجبني سمته، فأقبلت عليه وسلمت عليه وكنا نصلي الظهر. بعد صلاة الظهر سلمت عليه، تعرفت عليه منين؟ من المنصورة أو من دمياط حاجة زي كده، لا أذكر الآن لأن الكلام ده مني 10-15 سنة. جاي هنا ليه؟ خارج في سبيل الله. طيب جزاك الله خيرا. قال ادعي لي يا عم الشيخ. ادعي لك بإيه؟ قال ادعي لي إن مراتي تصلي. مراتك تصلي؟ طب لو مراتك ما تصليش سيبها وجاي هنا ليه؟ عشان تدخل الناس الجامعة تصلي. طب ما دي أولى، دخلها الجامعة تصلي. هو ده الموضوع بقى، لما يبقى في فهم عميق للإسلام هيحصل ترتيب للأولويات، أولويات الدعوة وأولويات الداعية تختلف. إن أنا إيه الأولى بالنسبة لي؟ نصيحة قالها لي الشيخ محمد شيخنا أستاذنا مربينا معلمنا الشيخ محمد إسماعيل مقدم أكرمه الله عزة برضو من 20 سنة. قال لي اوعى تنسى بيتك، احسن يحصل لك غزو من الداخل. لا ينشغل الداعية عن بيته، بيته الاول. اذا كنت انت مش هتقدر ما انتش قاعد في البيت، لازم توفر لهم بقى اللي يحفظهم لولادك واللي يربيهم واللي يتابعهم واللي يعتني بيهم. ما تقدرش توفر دول بفلوسك، اقعد لهم، دول اولى. وانفسكم وايه واهليكم. مش يا جماعه اللي انا بقوله ده مش فهم محمد حسين يعقوب، لا ده النصوص. ربنا قال لسيدنا النبي ايه؟ ما صلي عليه في ترتيب الدعوه وانذر عشيرتك الاقربين، ده ترتيب الدعوه. الرسول اول من دعا، اول انسان دعا مين؟ زوجته خديجه، علي اللي قاعد معاه في البيت، ابن عمه كان بيربيه. فلذلك يا اخوه من ثمرات الفهم، لو قعدنا نقول من ثمرات الفهم هنقول حاجات كتير، بس انا بكتفي على نماذج في الموضوع ده، وانتم البركه فيكم في البحث والفهم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.